اللي ما يشنيش اللي ما يشنيش وقت الزنقة وفي دقتي ما قدرنيش. معرفتك ما تلزمنيش معرفتك معرفتك معرفتك ما تلزمنيش. الفتحة على الرخيص والخسيس والجبن الجبان الجبان الجبان الجبان اللي سعره ما يساويش. أبويا علمني أبويا علمني أبويا علمني أعامل الناس أعامل الناس بالحسنى بالحسنى والطيبة وقال لي بعيد عن الوقت وقال لي بعيد عن الوقت وبعيد عن العيبة وبلاش تبين دمعتك اثبت ما تتزش غياب الديب غياب الديب يرحمك يا رجول الله يرحم الجدعان دلوقتي الندالة بطول دلوقتي الاصل متان. الله يرحمك يا رجول الله يرحم الجدعان دلوقتي الندالة بطول دلوقتي الاصل متان. والوش اللي يا رجولة الله يرحم الجدعان دلوقتي الندالة بطولة دلوقتي الأصيل متان. أنا نفسي شالت خلاص اللي قاله معاه عمال اتكبر في ناس عمال اتكبر في ناس ما تلوش تمام وياي يرحمك يا رجولة الله يرحم الجلال دلوقتي الندالة بطولة دلوقتي الأصيل متان دلوقتي الأصيل الأصيل متان.